قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في الملاحف المعصرة في البيوت للرجال وفي الأفنية، قال: لا أعلم من ذلك شيئا حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إليه. ما يأتي يحيى بعد ذلك عن مالك يقول في الملحفة. وش الملحفة يا جماعة؟ أظن لفظها يدل عليه ما يلتحف به الإنسان. الآن هذا الاسم لازال موجودا عند بعض الدول في أفريقيا، ملحفة، وهذا خاص للمرأة، تلتحف به، يرادفه عند غير السرشف. السرشف يكون عبارة عن كساء متسع، وقد يكون خفيفا، قد تستعمله المرأة للصلاة، وقد تستعمله فراشا للنوم، وقد تستعمله لغير ذلك. إذا الملحفة يلبسها الرجل، أي ما يشتمل ويتلحف به، أو كالدراعة في داخل البيت، أو كما يسمى الآن لباس خاص للنوم، ما يكون فيه الرجل في بيته ليس خارجا عند الناس، ويكون معصرا. هل في هذا مانع؟ نجد مالك رحمه الله يفرق بين المعصر داخل البيت والمعصر خارج البيت، كأنه خارج البيت فيه شيء من الزينة، أو فيه شيء من الافتخار، أو فيه شيء من هذا، أما هو في داخل بيته فمالك يقول: لم يرد نهي، أو لم أعلم شيئا في ذلك، أي في خصوص لباس الإنسان في بيته، ولكن غيره أحب إليه، غيره أولى منه، لأن فيه شبهة النهي داخلا أو خارجا. إذن الورع للإنسان أن يترك هذا داخل البيت كما يتركه خارجا، ولكن إذا لبسه في الداخل يكون أهون مما لو لبسه خارجا عند الناس، والله تعالى أعلم.